بعد ذلك أحسن الله إليك لما تبين لهم فساد يقول هل يجزي أن أقطع هذه الزوجة عن والديها حتى لا يفسدها علي؟ إذا كان ذهابها إليهم يفسدها عليه نعم يمنعها منهم. نعم من عباس ما في الشك حتى يزول حتى تزول العلة. نعم تراجعها في كتاب الفقهاء باب السرقة في جميع المذاهب الأربعة باب السرقة باب حكم قطع السرقة. نعم